بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. في هذه الآيات أن موسى عليه السلام أمره الله جل وعلا أن يغزو المشركين والكفار في بيت المقدس ليخلصه منهم، وكان المسجد الأقصى في وقته بيد العماليق من الكنعانيين من المشركين، فالله أمره أن يغزو فلسطين لتخليص بيت المقدس، فلذلك بلغهم هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكنه ذكرهم قبل ذلك بنعمة الله عليهم التي يجب عليهم شكرها امتثال أوامر الله جل وعلا، ومنها الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروها. ما هي هذه النعمة؟ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ثلاث نعم عظيمة. إذ جعل فيكم أنبياء، فكان الأنبياء في بعد إبراهيم عليه السلام كانوا في بني إسرائيل، كانوا في بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام، وجعلنا في ذريته النبوة. فكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته، ذرية ابنه إسرائيل، ابنه حفيده إسرائيل، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فالله جعل في بني إسرائيل أنبياء يتعاقبون فيهم، وهم أنبياء كثيرون كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. وهذه نعمة، أكبر النعم، فدل هذا على أن بعثة الأنبياء هي أعظم النعم التي تحتاج إلى شكر الله عز وجل. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، جعل كما جعل فيكم أنبياء جعل فيكم ملوك. قالوا إن النبوة تكون في سبط من أسباط بني إسرائيل، والملك يكون في سبط آخر، لأنهم 12 سبطا. فكل سبط بمثابة القبيلة من قبائل العرب. فأولاد يعقوب عليه السلام أولاد إسرائيل 12، كل واحد له ذرية تسمى بالأسباط. فالله جل وعلا من منته عليهم أن جعل فيهم الملك والنبوة، فكان يتعاقبون فيهم في ويكون الملك في سبط ويكون الملك في سبط والنبوة في سبط آخر من أسباطهم. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وقيل جعلكم ملوكا أي أن كل إنسان في بيته بمثابة الملك فيه، يدبر ويأمر وينهى. ثم قال جل وعلا: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فالله خص بني إسرائيل في زمانهم بنعمة لم ينعمها على غيرهم من العالمين، كما ذكر الله ذلك في القرآن من رغد العيش ومن العلم والنبوة وغير ذلك. فهذه نعم تستحق الشكر لله عز وجل. فقوله وما لم يؤتي أحدا من العالمين يعني في زمانهم، المراد عالم زمانهم، والله فضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم. وإلا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم بلا شك. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، لما ذكرهم بهذه النعم أمرهم بما أمره الله أمرهم الله بما أمره الله به، فقال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وهي بيت المقدس التي هي موطن الأنبياء، لأنهم كانوا في مصر، كان موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في مصر، فأراد أن يغزو بهم من مصر إلى بيت المقدس لتخليصه من المشركين. فلكنهم كانوا، وقولها التي كتب الله لكم، لأن فلسطين ملك للمسلمين في كل زمان، فأتباع موسى مسلمون، كل من آمن بنبي من أنبياء الله جل وعلا واتبعه في وقته فإنه يكون مسلما. فهم كانوا مسلمين لأنهم أتبعوا موسى عليه السلام، فهم مسلمون. ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم، ففلسطين ملك للمسلمين في كل زمان، فهي الآن ملك للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست ملكا لليهود، لأن اليهود كفار كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كفروا بعيسى عليه السلام، فليست فلسطين لهم، وإنما هي للمسلمين التي كتب الله لكم. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأرض يورثها الله من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ففلسطين للمسلمين في كل زمان، من عهد موسى عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي للمسلمين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بسبب إسلامكم، ولا ترتدوا على أدباركم، لا ترجعوا عن قتال العدو وتنقلبوا خاسرين عاصين لله عز وجل، يتسلط عليكم العدو وتخسروا بلادكم التي كتبها الله وأرضكم التي كتبها الله لكم. لكنهم كانوا جبناء، كان بنو إسرائيل جبناء، فلذلك تمنعوا من دخول بيت المقدس خوفا من العماليق. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، ونرجع الكلام في هذا إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.